لكم ولكن لا تبصرون فلولا خدي يا سهام مطيعة ان شاء الله عليكي ربنا يبارك فيك. شاطره في الطب ولا مش جامعه؟ ولا شاطره ولا مش قوي شاطره ولا مش شاطره؟ سنه ايه؟ طب عيطي براحتك عشان تاخدي راحتك خالص. يلا ما شاء الله لا قوه الا بالله يا بنات. النهارده البنت بتاعه الصبح كانت البنت بتاعه النهارده الصبح كانت رابعه ايه؟ صيدله. والبنت دي ما شاء الله ثالثه كليه طب. والبنت بتاعه الاسبوع الماضي كانت برضه ايه؟ طب اسنان طب بشري. فمش عارفه بقى الدكاتره بقى هم الممتازين بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك لهم ولا يضرهم. عشان بس استشاركم ان اللي بياخد القران مفيش حاجه ابدا تقفز وراه صح؟ ربنا يثبتكم جميعا. الرب سبحانه دكتوره نبيله من الطب سايبه عيادتها وولادتها قصدي توليدها يعني وجايه تحت صح دكتوره نبيله؟ عندك الولادين النهارده يعني بتولدين النهارده في حد؟ بتخليه بس قران. برافو عليك يا رب ما يجيش حد. اللهم تقبل اللهم تقبل. والله يا بنات سبحان الله ان الخير ياتي بخير. الخير ياتي بخير دايما دايما كده. الانسان يكون في خير ياتي بخير. وربنا سبحانه وتعالى اسال ربي ان ينزل علينا من بركاته. ده فضل ربي. ده محض رحمه ربي يا بنات. والله ذلك محض من رحمه ربي ان يبقى في هذا المكان الضيق الصغير المقتصد بينا كده من نشل القرآن من نش يعني سبحان الله. إلا إننا كفى لنا مش من نش كفى لنا نعمة القرآن. كفى هذه النعمة اللهم أتم علينا هذه النعمة نعمة القرآن حتى كده نلقى الله عز وجل وإحنا مسكين بكتابه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا العمل به. اللهم ارزقنا العمل به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نجزينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار عن احمد ربنا عنا يا رب العالمين. اللهم رحمة من عندك. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قربنا وتجمع بها امورنا وتنمي بها كتابنا وتغيب بها وجوهنا وترد بها البحث عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من فضلك وبركاتك وجودك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالقرآن العظيم، اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا، اللهم ارفعنا به وأعزنا به وأكرمنا به، اللهم اغفر لنا به ذنوبنا واستر به عيوبنا واستر به عيوبنا واشف به مرضانا واشف به مرضانا وارحم به موتانا واشف به أسقامنا واشف به أسقامنا واشف به أسقامنا. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورخبة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا ربي بصحبة أهل القرآن وبصحبة كتابك الكريم، نسألك به العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه الوقت إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قصمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا ولا تكثر علينا. اللهم اجعلنا ربي لك بالقرآن العظيم، لك ذكارين، لك شكارين، لك مطرعين، لك مخبطين، لك أمرهين، لك مريبين. اللهم ضيق وجوهنا بهذا الجمع يوم العظيم يا رب العالمين. اللهم ضيق وجوهنا بهذا الجمع في كتابك، ضيق وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب يا أكرم الأكرمين أن ترفعنا به إلى أعلى عديين، وأن تلقينا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النقصان إلى الزيادة، ومن النار إلى الجنة. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى أكف الضراع رفع عليك. اللهم لا تركنا خائبين، اللهم أعط كل معنى سبلة، اللهم أعط كل معنى سبلة، وجعلنا خيرا في ديننا ودنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب. نتضرع إليك يا أكرم الأكرمين، نرفع كف الضراع إليك يا أرحم الراحمين، أن لا تردنا خائبين، ولا عن رحماتك محرومين، ولا عن ذلك مطلوبا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر لوالدينا كما ربانا صغار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعلنا من الحامدين بكتابك العالمين بكتابك الفائزين يوم العرض عليك، واجعلنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنك تعلم أنه ما تتمعنا إلا على ذكرك وكتابك فلا تحرمنا. اللهم إنك تعلم وحدك أننا اجتمعنا على قراءة قرآنك فلا تحرمنا الأجر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الأجر يا رب العالمين. اللهم إنا نقل ببابك ونتبلغ إليك يا رب العالمين، أنت ارحمنا، اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم نسألك يا رب العالمين أن تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا عددته، ولا مدينة إلا قويت جنبه، ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة لك رضا ولا مخير إلا قضيتها برحمتك يا رب العالمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.